إذا كنت في مجلس وجاء رجل وقام له الحاضرون لكني لم أقم، هل يلزمني القيام وهل على القائمين للضيف اسم؟ ما يلزم القيام، القائم هذا من مكارم الأخلاق، من قام إليه يعني صافحة ويأخذ بيده لا سيما صاحب المجلس والأعيان، هذا من مكارم الأخلاق. من قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقامت لي عائشة رضي الله عنها وقام الصحابة بأمره سعد بن معاذ لما قدم في حفل يحكمها بين يدي قريظة، وقام طلحة بن عبيد الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب أكرم الله عليه قام إليه وصافحه وهنأ ثم جلس، هذا من باب مكارم الأخلاق، من قام إليه فلعل ومن لم يقم وجلس فلا حرج عليه، الأمر في هذا واسع، المنكر كونه يقوم واقف بس هذا هو لما ينبغي، يقوم واقف بس للتعظيم، أما كونه يقوم يقابل الضيف لإكرامه وإزاله ومصافحته والتحية هذا أمر مشروع، وأما كونه يقف واقف والناس جلوس للتعظيم أو يقف فقط عند الدخول من المقابلة أو المصافحة هذا لا ينبغي، وأشد من ذلك يكون يقف تعظيم الله وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط. أنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة ويوجد في بعض الظروف القيام الغير ثلاث أقسام، القيام ثلاث أقسام قال العلماء، القسم الأول يقوم عليه هو جالس للتعظيم لما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، ولهذا أمر النبي الناس أن يجلسوا لما صلى الله عليه وسلم قاعدة أمره أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا، فلما قاموا قال كفوا أن تعظموني كما تعظم العجم رؤوسها رؤسائها. القسم الثاني أن يقوم لغيره واقفا ولدخوله أو خروجه من دونه شيء في المقابلة ولا مساعدة على شيء، مجرد تعظيم هذا أقل أحواله من الرسول، وكان لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يعلم من كراهته لله عليه الصلاة والسلام. القيام الثالث أن يقوم مقابلا للقادم بالمصافحة أو يأخذ بيده ويضعه في مكان أو يجلسه في مكانه أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به وهو من السنة بالنسبة إلى الأعيان والذين يحتاج الى قيامهم لمقابله الضيف، كما قام الصحابه لعلي بن ابي طالب الى ابن معاذ لمقابلته وامر جاء حاكما بني قريظه فقام الصحابه لعلي قوموا الى سيدكم فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوه رضي الله عنه وارضاه، وقام وكانت فاطمه تقول فيها اذا دخل ويقوم لها اذا دخلت وتقول كذا وتقول كذا، وقام طالح بن عبيد الله الهيمي احد العشره رضي الله عنه وارضاه الى كعب يصافحه ويهنئه لما دخل المسجد وهو بالحلقه قام من الحلقه وسلم عليه وصافحه ثم جلس رضي الله عنه جميعا، فهذا من هذا النمط.